بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في موارد القضاء دون الكفارة إذا جاز هذا التعبير، لذلك قال ويقضي خاصة من غير كفارة، يعني ويقضي الصوم صوم شهر رمضان خاصة من غير كفارة. لذلك الأعلام في الرسائل العملية الكتب الفتوائية يضعون عنوان لهذه الموارد، يقولون هكذا مثلا: موارد القضاء، موارد وجوب القضاء دون الكفارة، فيعددون مجموعة من هذه الموارد من قبيل مثلا: ما إذا أخل بالنية في شهر رمضان ولكنه لم يرتكب شيئا من المفطرات كالأكل والشرب والجماع، أخل بالنية أن يجامع كذا، اختلت نيته في شهر رمضان، فهذا حينئذ يجب عليه القضاء دون الكفارة لإخلاله بالنية في شهر رمضان. طبعا بعضهم يقول فتوى يجب في مثل هذه الحالة، وبعضهم يقول على الأحوط وجوبا. من موارد وجوب القضاء دون الكفارة، قبل أن أدخل بالتفاصيل، ما لو نام النوم الثانية وكان قاصدا للغوث، ناويا للغوث، أجنب في الليل، إذا نام المجنب في الليل مرة ثانية بعد انتباهه من النوم واستمر به النوم إلى طلوع الفجر، فحينئذ فليقضي ذلك اليوم عقوبة، وهذا بلا خلاف يجب عليه القضاء. وقع كلام في النوم الثالثة، فبعض الأعلام كالسيد الخوئي والسيد الإمام قال وفاقا للمشهور بوجوب الكفارة في النوم الثالثة احتياطا وجوبيا، احتياط وجوبي، وهذا الاحتياط الوجوبي كما قال الشيخ الفاضل الأنكراني رحمه الله في شرح تحرير الوسيلة من كتاب الصوم، لا يجوز التنزل عنه، باعتبار وإن لم ترد آية أو رواية حتى رواية ضعيفة، ولكن ادعي الإجماع، هنا شهرة فتوائية في المسألة، فلهذا التزم السيد الخوي رحمه الله بالاحتياط الوجوبي وفاقا للمشهور. وهذا التعبير موجود في شرائع الإسلام، إذا قال المحقق الحلي رحمه الله على قول مشهور، يعني إيش؟ يعني شهرة فتوائية وإن لم يجد عليها دليلا نصا، وهذا له موارد، وأنا استخرجت لكم بعض الموارد وصورتها لكم في ورقة من باب الفائدة. لاحظوا في هذه الورقة: على قول مشهور، ويعبر أحيانا الأشهر محقق الحلي، يعني الأشهر في الرواية، شهرة روائية، وهذه الشهرة الروائية تعتبر عند المشهور من الأصوليين والفقهاء هي إيش؟ هي أقوى المرجحات في باب التعارض المستقر، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. توجد روايتان، رواية تقول بأن الارتماس من المفطرات وقد عمل بها المشهور، ورواية ثانية وإن كانت معتبرة سندا موثقة تقول أن الارتماس ليس من المفطرات وإن كان عامدا. فإذا وقع تعارض والتزمنا بوقوع التعارض المستقر، يعني تكاذب تنافي، مو معقول الإمام يقول مرة مفطر مرة مو مفطر، هناك رواية من هاتين الروايتين هي الصادرة من الإمام عليه السلام لبيان الحكم الواقعي، والآخر تحمل مثلا إن كانت موافقة للعامة أو تقية، صح ولا لا؟ فخذ بما اشتهر بين أصحابك من الروايتين اللي على ضوئها أفتى مشهور الفقهاء. لذا المشهور شهرة عظيمة بين الفقهاء أن الارتماس يعد إيش؟ من المفطرات الذي هم تجب به إيش؟ مضافا إلى وجوب القضاء يجب عليه كفارة، ولو على نحو الأحوط وجوبا وبعضهم أيضا فتوى، وإن كان طبعا لا ملازمة بين وجوب القضاء ولزوم الكفارة كما علمت سابقا، إنما يحتاج إلى دليل آخر وجوب الكفارة. وتوجد طبعا روايات منها صحيحة عبد الله بن سنان في من أفطر يوما واحدا من شهر رمضان متعمدا، لاحظ كلمة متعمدا، بناء على أن الارتماس من الفطرات وأفطر متعمدا فعليه كفارة إما صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. وإن كانت الرواية أشارت إلى الكفارات الثلاث مخيرة، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. هذه الشهرة الروائية. أكو الشهرة أيضا العملية، رواية ضعيفة سندا ولكن استند إليها مشهور الفقهاء، لهذا عبرنا عنها الشهرة عملية. شنو؟ استنادية. إيه. قلنا هذه الشهرة الاستنادية عندهم تكون جابرة لضعف السند. ليش؟ ما هي النقطة؟ النقطة يقولون صحيح بالنسبة إلينا الآن الرواية تعتبر سندا ضعيفة، ولكن فقهاء الإمامية لا يفتون إلا بدليل معتبر مقتضى الورع والدين، صح لو لا؟ فاستنادهم في الفتوى والعمل لهذه الرواية الضعيفة كاشف عن احتفافها بقرائن تدل على صدقها، بحيث توجب اطمئنان ووثوق بصدور الرواية. فلهذا قالوا أن الشهرة العملية الاستنادية تكون جابرة لضعف السند. ومر علينا في رواية سليمان المروزي، ما علقنا هذه التعليقة، قلنا فقط هناك بالنسبة إلى الغبار الغليظ، من شم رائحة غليظة استنادا إلى هذه الرواية أنه إيش؟ من المفطرات إيصال الغبار. وقلنا بالجمع العرفي شم رائحة غليظة، إن غير الغليظة في رواية ثانية موثقة بالجمع العرفي بين الروايتين، نقول فقط بمفطرية الغبار الغليظ دون غيره لا بأس به، وإن كان هم أحوط استحبابا كما هو رأي بعض الأعلام منهم السيد السيستاني وجمع من المراجع أيدهم الله تعالى. زين، رحم الله الماضين وحفظ الباقين. هذه الرواية أنا هناك قلت رواية سليمان المروزي سندا ضعيفة وكما فيها مش الزبدة الفقهية، لكن إذا رجعنا إلى كتاب تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة للشيخ الفاضل الأنكراني رحمه الله، يقول هناك بما مضمونه، وهذه الرواية فيها سليمان المروزي وهو ثقة لوقوعه في أسانيد كتاب كامل الزيارات، وقلنا هذا من التوثيقات العامة. بعض العلماء هذا لم يرد نص بخصوصه بتوثيقه هذا الراوي، ولكن بعض العلماء يقولون بأن من وقع في أسانيد كامل الزيارات لابن قولوي أو حتى في تفسير علي بن إبراهيم القمي كما هو هم رأي السيد خوي تفسير علي بن إبراهيم، فهذه الرواية شنه تعتبر يعني نمشيها تكون رواية معتبرة، هاي سموه التوثيقات العامة مقابل التوثيقات الخاصة. أنا حبيت الإشارة إلى هذه الرواية. الآن على قول مشهور، هاي شهرة فتوائية يعني لم يجد لها المحقق الحلي دليلا. مثال هني لاحظ يعني صنعة الاستنباط، شلون العلماء يفتون من موارد الاحتياط الوجوبي التي تصلح للاحتياط الوجوبي عند الفقيه مثل هذه الحالة، أنه أكو شهرة وادعاء الإجماع على أن النوم الثالثة تكون موجبة ليش؟ للكفارة. في الإداء السيد أخوي وإن لم يكن شنه يرى كبرى الجابرية وما أدري شنه والكاسرية وعمل المشهور، ولكن هذا أصوليا من حيث النظرية، القواعد النظرية، النظريات العامة في الأصول، ولكن الاستنباط مو فقط على علم الأصول، لابد تكون عنده براعة ونباهة ودقة وملاحظة أيضا أقوال الفقهاء والمشهور وما هو رأي المتقدمين. فمن هنا نجده رحمه الله على خلاف المتوقع قد احتاط وجوبا في هذه المسألة، بينما السيد السيستاني قال أحوط استحبابا. لربما يقول بعض يعني أنه المفروض يصير بالعكس، السيد أخوي يقول أحوط استحبابا الكفارة في النوم الثالثة، والسيد السيستاني يقول شنو احتاط وجوبا. فلذلك وإن لم ترد آية ولا رواية حتى ضعيفة، ولكن الدعية الإجماع في كلمات جمع من الفقهاء، وهذا إجماع منقول، والإجماع المنقول غير مقبول كما هي عبارة صاحب الكفاية، والمحصل ليس بحاصل. هذا صناعة أصولية حبيبي، لكن في موارد الفتوى الفقيه أخوك دينك تحتط إيش؟ لأن هناك شهرة. هذه من الموارد اللي ممكن يعبر عنها صاحب الشرائع رحمه الله. شو يقول؟ لاحظوا المسألة الثامنة، أنا كاتبينها من خارج الشرائع، والبارحة كانت عندي مطالعة مراجعة في هذا الصدد من الشرائع والمسالك للشهيد الثاني اللي هو شرح الشرائع. لاحظوا في أعلى الصفحة يقول: من أجنب ونام ناويا للغسل ثم انتبه ثم نام كذلك ثم انتبه ونام ثالثة ناويا، يعني للغاز، حتى طلع الفجر لزمته الكفارة على قول مشهور. شايف العبارة سيد؟ لزمته الكفارة في النوم الثالثة على ايش؟ على قول المشهور. يعني ايش على قول المشهور؟ يعني هناك شهرة فتوائية. هل هناك آية؟ ماكو آية. رواية حتى ضعيفة ماكو رواية، لكن هذا القول مشهور بين الفقهاء. ربما ندعي نحن ايضا على قولتهم الإجماعات الكلكية، ربما ندعي مثلا أنه لا راد لهذا القول، يعني قول مشهور، لكن بعض الفقهاء متشدد يقول ماكو دليل، وين الدليل؟ ربما هنا الشهرة في الفتوى، ربما بحساب الاحتمالات، خصوصا إذا لاحظنا أقوال المتقدمين من الفقهاء بتتبع هذه الإجماعات المنقولة، قد يحصل لدى الفقيه اطمئنان، وثوق مثلا بأنه ايش هناك مستند لهذه الفتوى، كأن يكون مثلا سيرة متلقات جيلا بعد جيل. وربما لا يحصل بحساب الاحتمال وتتبع أقوال الفقهاء هالمقدار من الوثوق والاطمئنان، لكن هل يغامر مغامرة غير محسوبة زي ما يقول الأيام أنه ايش يخالف قول المشهور؟ فلذلك لاحظوا السيد الخوي رحمه الله قال بأنه مع ذلك في هذا القول المشهور احنا شو نسوي؟ من خالف المشهور، ونقول على الأقل إذا لم نفتي فتوى صريحة ماذا نقول؟ أحوط وجوبا، بأنه إذا نام النوم الثالثة وإن كان ناويا للغوث وهو على جنابه ماذا يلزمه؟ تلزمه الكفارة على الأحوط وجوبا، اللي عبر السيد الإمام في تحرير الوسيلة الأحوط شديدا. الأحوط إيش؟ شديدا، واحتياط مؤكد وجوب الكفارة أيضا. لا الشهرة العملية ما بينت إن عمل الأصحاب جابر لضعف السند. هنا هذه شهرة فتوائية محضة، ماكو نص في البين. شهرة رواية، شهرة الرواية في المرجحات. الشهرة العملية يعني ما إذا كانت الرواية ضعيفة السند وعمل بها المشهور فتكون الشهرة ويكون عمل الأصحاب جابرا لضعف السند. الشهرة العملية هذه اللي هي جابرة. ثلاث أنواع من الشهرة مر عليك هذا في درس الأصول في الحلقة الثالثة بيناه، بس للمراجعة ما يخالف. الشهرة الروائية شهرة أحد الخبرين، هذه في مبحث التعارض وجبت مثال واضح صارخ مسألة الارتماس يفطر ولا لا. إذا تعارض مستقر خذ بما اشتهر بين أصحابك، هذا هو المشهور أن الشهرة أول وأقل مرجحات. ترجيح بالشهرة الروائية، شهرة أحد الخبرين الرواية المشهورة، أو مثلا مخالفة العامة أن هذه الرواية موافقة للعامة وتلك إيش عمل بها الأصحاب، واحدة موافقة للعامة نعرض عن فإن الرشدة إذن الشهرة الروائية وين هذه؟ في مبحث التعارض المستقر. حتى سيد الخوي، لكن ما هي المرجحات؟ الشهرة، موافقة الكتاب، مخالفة العامة، أو فقط مخالفة العامة؟ هذا بعض الفقهاء يبني على ذلك، مثلا في الكفاية يمر عليك هذا. بعض العلماء يقول لا، ترتيب الثلاثي شهرة الرواية، موافقة كتاب، مخالفة عامة، لكن هذه الشهرة لم تبقي ولم تذر، صارت هي الكل في الكل. بعد الشهرة الروائية الشهرة العملية الجابرة لضعف السند من دون تعارض، وإنما هناك فتوى على طبق أو استنادا، مش على طبق، استنادا لرواية ضعيفة السند، هذا مو في مبحث التعارض. نعم حتى في مبحث التعارض يقول السيد البروجردي وجمل الأعلام، وإن كنا خرجنا قليلا لكن الفائدة هم، لأن إن شاء الله يكون درسنا شوية في استدلال وإشارة إلى النكات استدلالية. هذه الشهرة الجابرة للرواية الضعيفة إذا عمل القدماء، قدماء الأصحاب بهذه الرواية الضعيفة السند، وتوجد رواية ثانية صحيحة لكن أعرضوا عنها على ضوء هذه المباني المشهورة، يعملون بالرواية الضعيفة على وفق الشهرة الاستنادية ويهجروا. إلا إذا أنت بنيت لا أنا ما عندي شيء اسمه جابرية وكاسرية، ممكن أخالف المشهور وأعمل على ضوء الرواية الصحيحة وإن كانت مخالفة. هذا عند السيد خوي قد يتفق على المبنى. أي زين، بعد بيبقى إيش؟ شهرة الفتوائية اللي قلنا قد تكون شهرة محضة، يعني على قول مشهور بلا نص في البين، ماكو رواية نص. هني ماذا يصنع الفقيه؟ شهرة الفتوائية ممكن يخالف، وممكن في بعض الحالات خصوصا إذا كان هذا يرجع إلى بحث الإجماع المحصل والشهرة في الفتوى، خصوصا إذا كانت الشهرة عند القدماء هذا الذي يحتاط فيه السيد البروجردي والسيد الإمام وكثير من الأعلام. يقول ولذا شوف نرجع لشرح اللومة حتى ندرسهم تطبيقي، قال صفحة 132 والحكم في الستة السابقة قطعي. ليش قطعي؟ قضاء كفارة، لأن أكو مستند نص رواية معتبرة، وفي السابع مشهوري. شنو السابع مشهوري؟ أن معاودة النوم بعد انتباهتين أنه بالنوم الثالثة هل تلزم الكفارة أم لا؟ قال هذا مشهور ومستنده غير صالح. احنا نقول وإن كان مثلا دعوة الإجماع أو إن ماكو رواية ماكو آية، لكن هذا القول المشهور هل من السهولة بمكان أن تخالف؟ هذا يرجع لقناعة الفقيه. السيد الخوي ما يقدر يفتي لأن ماكو مستند، ولكن مع ذلك قال أحوط استحبابا الكفارة في النوم الثالثة هالشكل، قال أم قال بأنه إيش احتياط وجوبي؟ وما معنى الاحتياط وجوبي؟ هو الذي يجب العمل به، وإن لم تلتزم به تقدر تعدل إلى مرجع آخر، صح ولا لا؟ ولكن حبيبه ميسا بعض الناس وشباب يدور دائما إذا أحوط وجوبا يشوف الفتوى الأسهل مثلا، مع أنه أخوك دينك فاحتط لدينك. مهما أمكن الاحتياطات الوجوبية في مقام العمل الواحد ما يستسهل بها، وإلا وين راح الورع؟ الورع في الدين أن الإنسان يلتزم بهذه الاحتياطات الوجوبية على قولتهم as much as possible، يعني يعني قد ما يستطيع، as much as you can، بقدر ما تستطيع. مو تقول لي ماكو أحد يفتح احتياط استحبابي حتى أعدل. لاحظوا قال لزمته الكفارة على قول المشهور، وين هذا؟ في النومة الثالثة. واضح ليش قال في الشرايع على قول المشهور. أكو مثال آخر في كتاب الجهاد، شايف أنا مأشر عليه بنجمتين، لا يجوز للكفار استيطان الحجاز، ما ورد في الحديث المشهور الذي يرويه عامة المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في وصيته الأخيرة أخريات حياته أنه أخرج المشركين من جزيرة العرب، وهذه تسبب قضايا كبيرة، عرفت شلون في زماننا. فالمحقق الحلي في الشراء يقول لا يجوز للكفار المشركين استيطان الحجاز على قول مشهور. سيد الخوي طبعا متعرض إلى هذا، لأن كاتبه هو الجهاد، كتاب الجهاد بالتفصيل في منهج الصالحين. هذه عبارة صاحب الشرائع، وقيل المراد مكة والمدينة. زين، على قول مشهور ليش؟ لأنه إذا راجعت مهذب الأحكام للسيد عبد العلى السبزواري والكتب الاستدلالية ونحو ذلك يقولون لك هكذا، لأنه لم يرد من طرقنا هذا الرواية أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوافد بما كنت أجيزه، يقول الراوي وقال النبي ثالثة لكني نسيتها. مو الشكل هذا هم غوريز الخطباء وفاة الزهراء عليه السلام ونحو ذلك. فليش على قول مشهور؟ لأن هذه الروايات وردت من طرق العامة، ولكن هذا الحكم إيش؟ مشهور. سيد الخوي لم يلتزم به، لم يلتزم به على ما أظن في منهاج الصالحين، لاحظته. لكن بالنسبة إلى الكفارة مقتضى الاحتياط الالتزام بها أم لا في النومة الثالثة؟ زين، فهذه مولانا من موارد إيش ما يعبر عنه بالاحتياط الوجوبي. حتى بالنسبة للشهرة الجابرة، ألفت نظرك لنقطة، من يقول بأن عمل الأصحاب جابر لضعف السند، لضعف السند لا يلتزم بالفتوى، شي يقول الأحوط وجوبا. هذه طريقة السيد البروجردي في الفتوى، سيد الإمام وجمع كبير من العلماء والفقهاء الذين إيش؟ الذين يقولون بأن عمل الأصحاب يكون جابر لضعف السند. لاحظتوا مو بعض الشباب هالأيام ليش احتياط احتياط كثرة احتياطات؟ يا أخي الفقيه لا يجعل رقبته جسرا للناس، لم يفتي لأنه لا يرى أن المستند تام بحيث يصلح دليلا للفتوى. قل الله أذن لكم أم على الله. من جانب آخر لا يمكن أن شنو يتخلص من هذا وإن كانت شهرة عملية وكذا. فلذا يقول نلتزم بالاحتياط الوجوبي، الذي شنو هو الاحتياط؟ أول المنهاج، أول المسألة المنتخبة. شنو الاحتياط؟ معنى الاحتياط إيش؟ هو العمل الذي يتيقن معه المكلف ببراءة ذمته من الواقع المجهول، تكون ذمته بريئة إذا احتاط أم لا. أما إذا قدم اقتحم، هذا اللي عبر عنه المغامرة غير المحسوبة، عرفت شلون؟ يا كميل أخوك دينك فاحتض لدينك. قال ويقضي خاصة من غير كفارة، يصل بعد بحث خارج الخارج كذي، يعني مقتضى سيكون زي بعض الأساتذة جزاهم الله خير، بعض الأساتذة على كل حال في الدرس شنو فقط سطح العبارة، لا تسمع رواية ولا شيء من الاستدلال، ويشتغل ببعض النكات الأدبية واللغوية، كما هم ربما يأتي بعد صفحة صفحتين الشهيد الثاني رحمه الله اشتغل ببعض النكات الأدبية واللغوية. أنا في تقديري وحسب فهمي بدل من هذا كله أن تذكر قاعدة أصولية رجالية، إشارة إلى رواية كمستند ودليل لبعض الفتاوى والأحكام. قال ويقضي خاصة من غير كفارة، لأن مع ذلك ترى هذه المباني السائدة والمتداولة اطلاع الطالب عليها خصوصا في مستوى اللمعة، ما يقولوا اللمعة سطوح، ما يقولوا أنه فقه استدلالي. يا أخي شلون صار فقه استدلالي إذا لم يتعرف الطالب على الأقل على مجمل هذه المباني بشكل يعني مختصر حتى يستطيع أن يواكب يعني متابعة في هذه على قولتهم الفقه الاستدلالي. قال ويقضي خاصة من غير كفارة لو عاد الجنب إلى النوم ناويا للغسل ليلا بعد انتباهة واحدة. قال بعد انتباهة وقيدها الشهيد الثاني، قال واحدة فأصبح جنبا. سيدنا أما لو نام غير ناول للغسل هذا شي يكون هذا بحكم المتعمد، كما يلزمه القضاء تلزمه إيش؟ كفارة. أحسنتم، لأنه متعمد. متعمد البقاء على الجنابة. وإن كان ابن بابوية وأنا هذه أشرت لها خارج الدرس تفصيلا، لكن الآن من عبارة الشهيد الثاني في المسالك رحمه الله بالنسبة لهذه المسألة، قال في المسالك أظن المجلد الثاني بالنسبة إلى البقاء على الجنابة على الأشهر، يقول الشهيد المحقق الحلي عندكم في الورقة هذه في هامش الصفحة مكتوب قال في المسالك هذا هو الصحيح في أسفل الصفحة مرقم رقم 3، قال في المسالك هذا هو الصحيح والأخبار به متضافرة. أنا أشرت لهذه المسألة بس الآن أبغى أشير إلى شيء لم أشر إليه تأدبا وإن أشرت إليه خارج الدرس تفصيلا، يقول وخلاف ابن بابوي رحمه الله ضعيف، وأنا جابك مصدر من المقنع هذا للشيخ الصدوق، لأنه توجد روايات بأن من تعمد البقاء على الجنابة شنو صومه صحيح، والرواية اللي يقول فيها الإمام إن أبي قال إن عائشة قالت إن رسول الله إيش بما مضمونه كان يجامع نساءه ويصبح جنبا في شهر رمضان، فهذه الرواية من التعبير شنو استفيد الفقيه النبي إن هذا الإمام يقول خو الإمام ما بيأخذ حكم الشرع من الإمام، هو إمام معصوم وظيفته هو بيان الأحكام والشرائع للأنام، هو الحافظ للشريعة المقدسة، فمن هنا ماذا تستشف أن الإمام نقل هذه الرواية تقية. وفي المقابل عندنا روايات كثيرة معتبرة اللي قال الشهيد الثاني والأخبار بهذا الحكم أن المتعمد البقاء على الجنابة شنو والأخبار به متضافرة. لذا ألفت نظرك هذه ما أشرنا لها في دروس علم الرجال اللي ألقيناها بعض الدروس المتواضعة، طريقة الحر العامل في الوسائل إذا أردت استخراج رواية، رواية في باب عدة روايات أكو يذكر في بداية الباب الروايات المعتبرة التي إيش عليها الفتوى والعمل بين الأصحاب، في النهاية يذكر الروايات المعارضة اللي يقول وهذه محمولة على التقية وهذه موافقة للعامة وهذه مدري شنو، عرفت؟ فأهم هذه فائدة. الآن لاحظ كيف عند التعارض ماذا نصنع؟ تعارض مستقل نأخذ بأشهر الخبرين، يعني الشهرة الروائية في باب المرجحات أن نقول بأن تعمد البقاء على الجنابة يكون من المفطرات، وخلاف ابن بابوي يكون ايش خلاف ضعيف. واضح المسألة؟ فلذا المشهور بين فقهاء الإمامية ما هو؟ أن من المفطرات تعمد البقاء على الجنابة. فلو نام يا سيد غير ناول للغسل شو يكون؟ مرة وهم صح صح متحدي رب العالمين وهو قاعد وصاحي إلى طلوع الفجر لا يقوم لا ينهض للغسل، هذا واضح. ليش يقولوا كان بحكم المتعمد؟ لأنه راح نام. صحيح، لكن نام غير ناون غير قاصد للغسل، فهذا حكمه حكم المتعمد. وحكم المتعمد ما هو؟ قضاء الكفارة. حسابه واصل يعني. قال ولا بد مع ذلك، الآن عبارة الشهيد الثاني، قال ولا بد مع ذلك يعني نشترط شرط آخر كما يصنع الآن الأعلام في منهج الصالحين، مو فقط يكون قاصد أن الغسل، زيادة على ذلك يكون من عادته الاستيقاظ. قال ولا بد مع ذلك من احتماله للانتباه عادة. شباب إذا نام على قولتهم سمر، صحيح، ممكن بعد أذان الظهر، لكن كبير السن شوية بعد 40. ومن هنا أنا أحب ألفت نظرك الذي ذكر رواية الشيخ بشير يذكر حتى لكم أهم فوائد فقهية وعقائدية، وهذه مسألة مهمة بالنسبة إلى عصمة النبي وعدم جواز السهو على النبي صلى الله عليه وسلم. وقرأ كتاب أبو هريرة للسيد عبد الحسين شرف الدين، هم هذا الرواية أن إيش؟ أنه نام عن صلاة الصبح وقال لقد نمتم بوعد الشيطان. يقول السيد عبد الحسين شرف الدين أن هذا الرواية ما أدري في أي وقعة، وأبو هريرة متى أسلم وهو الراوي لهذه الروايات، يقول ما شاء الله النبي محاط بذؤبان العرب، ها، اللي في خطبة الزهراء ومردت أهل الكتاب وإلى آخره، وجاي معسكر بالجيش وعدهم ما أدري 200 من الخيل، وين صهيل الخيول؟ ماكو ساعد نبهم، وين الحرس؟ وين الجيش؟ وين كذا؟ كلهم ناموا ولم ينتبه منهم أحد لا إلى صوت صهيل الخيل حتى طلعت عليهم الشمس، وهل هذا يليق بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك في نهاية المطاف قال ولعل هذا من خوارق أبي هريرة. عرفت شنو الرواية؟ ولا بد الإمام علي اللي يصلي صلاة ليلة هرير، النبي في حرب، هل هذا معقول؟ وخاصة إذا التفتنا لها النقطة أن بعض العلماء حبيبي يمكن يناموا ساعتين، سيد محسن الحكيم نام 3 ساعات، أعرف 3 ساعات ولا أعرف كذا، سيد الإمام زين حتى مو يعني مو أبو 60 و70 من عمري ينام 3 ساعات، مشرع الأكبر ينام من صلاة الصبح، هل هذا يعني منطقي؟ هل هذا حساب احتمال؟ ولكن هذا يعد من خوارق أبي هريرة. أي عرفت شلون؟ رحمة الله، اقرأوا كتاب أبو هريرة السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي صاحب المراجعات، وخاصة إذا التفتنا لهذه النقطة، تشايف الشياب شيابنا ينام وهو مستند على الجدار ربع ساعة يرتعي، شلون ينام ذيك النوم؟ لا إله إلا الله. ولذلك قال ولا بد مع ذلك من احتماله أي الجنب للانتباه يعني استيقاظ من النوم عادة. أكو مسألة أنا ما أشرت إليها فيما سبق بالنسبة للمستمناء، بعض الشباب هذه اللي يسموه العادة السرية أجلكم الله، ممكن هو من عادته إيش أن لا يمني، ولكن إذا اتفق ممكن يصحح له الصوم، أما إذا لا هو من عادته أن يمني إذا لعذب الله إيه عمل هذا الفعل لينكح يده كما ورد في الروايات يسموه الخضخضة في الروايات، فهذا يعذر. فإذا لم يكن من عادته، وكذلك إذا داعب زوجته ولم يكن من عادته الإمناء، فهذا يصححون صوما، أما إذا كان لا على قولتهم سريع القذف وكذا، فهذا إذا غامر هذه المغامرة يكون بحكم الإيش؟ أحسنتم، لعلنا نشير في الدروس القادمة هم إلى هذا التفصيل، بس الآن من باب الشيء بشيء يذكر حينما قال فلم يكن من عادته ذلك، يعني مو من عوائد أن يوتعي ينتبه من النوم، واضح المسألة؟ إذن أولا ناوي للغسل، ثانيا من عادته الاستيقاظ، فلو لم يكن من عادته ذلك ولا شنه ولا أنه يحتمل الانتباه، كان من أول نومه كمتعمد البقاء على الجنابة. واضح المسألة؟ فلذا في منهاج الصالحين بعض الأعلام هذه المسألة مو هالشكل كمتعمد البقاء كفتوان، يقول الأحوط وجوبا القضاء إذا مو من عادته الانتباه حتى في النوم الأولى. أما إذا من عادة الانتباه، لاحظوا منهاج السيد السيستاني تفصيل موجود هذا، قال وأما النومة الأولى فلا شيء فيها، ليش لا شيء فيها؟ تكتب للنص الصحيح وهي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، الرجل يجنب من أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان، قال عليه السلام ليس عليه شيئون. هذا محل الشاهد. قلت فإن استيقظ ثم نام حتى أصبح، قال عليه السلام فليقضي ذلك اليوم عقوبة، هذا يا سيد النوم الثانية عليه قضاء ولكن لا كفارة، لأن الكفارة تحتاج إلى دليل، إنما الكلام في النوم الثالثة هل تلزمه الكفارة أم لا؟ قالوا نعم. ليش؟ لأنه إذا نام النوم الثالثة، هذا أنا شفته في المسالك الشهيد الثاني التعليل، إذا نام النوم الثالثة هذا كان يقول لك متعمد أنه إيش البقاء على الجنابة. ولذا المحقق في الشرع قال في هذه المسألة لزمته الكفارة على قول مشهور النوم الثالثة. ثم قال وأما النومة الأولى فلا شيء فيها وإن طلع الفجر بشرطيه. ما هما الشرطان؟ أولا أن يكون ناويا للغسل، ثانيا أن يكون من عادته الانتباه والاستيقاظ. بعد من موارد القضاء دون الكفارة، مثلا يذكر هذا أنا من خارج الكتاب بس من باب الإشارة إلى بعض المسائل يعني الابتلائية، لو تمضمض يا سيد مثلا لوضوء، إذا كان الصلاة فريضة يقولون ليس عليه شيء للنص، وقع كلام إذا كان الوضوء لصلاة نافلة ماكو، إيه هنا بعضهم يقول فعليه القضاء. لو أخبره مخبر بدخول الليل، كيف يعني مخبر يا سيد؟ أذن الثقة العارف، يجوا أذن، هذه ترى احنا مسألة ابتلائية عندنا، بعضهم يصير عندهم منافسة على الأذان للمغرب، فأذن قبل دخول الوقت، وكثير من الناس يثقون يعتمدون على الأذان، فحينئذ إذا أفطر بناء على أخبار هذا المؤذن ثم انكشف بقاء الوقت، ماذا يجب على المفطر حينئذ؟ يجب عليه القضاء ولكن لا تلزمه، لأنه اعتمد على ثقة. أما لو اعتمد حبيبي على شنه؟ على فاسق في الأذان، على إيه؟ من هب ودب ودرج، بس سمع صوت أذان وراح أفطر، فهذا إيش يكون حكمه؟ هذا لا يبعد أن يكون حكم المتعمد مضافا إلى وجوب القضاء تلزمه ولو احتياطا وجوبيا، وراح يجي التفصيل. فلذا الآن أنا أشرت إلى بعض الموارد في هذه المسألة. قال أو احتقن بالمائع، ماكو جامد ومائع، الحقن بالجامد ليست من المفطرات، هذا على قول يعني الشهرة عظيمة مش على قول مشهور، المشهور بين الفقهاء للنص طبعا وجمع بين الروايات أن الحقنة بالجامد اللي يسموها الأيام مثلا حطوا تحميلة إيه، فهذه ليست من الفطرات. أو احتقن بالمائع في قول أنه عليه إيش يلزمه القضاء دون الكفارة، فلاحظوا في الهامش صحيحة البيزنطي أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي عن أبي الحسن عليه السلام سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان، قال يعني مريض، فقال عليه السلام الصائم لا يجوز له أن يحتقن. هذه رواية. وأكو رواية ثانية وهي رواية الحسن بن فضال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول في اللطف يستدخله الإنسان، يعني في فتحة الشرج أجلكم الله، وهو صائم، فكتب لا بأس بالجامد. فجمعا بين هذه الروايات أفتى مشهور الفقهاء بأن الحقنة بالجامد ليست من المفطرات، والحقنة بالمائع تعد من المفطرات، والأقوى عدم القضاء بها، يعني الاحتقان بالمائع يعني ما على القضاء. إيه هذا لكن كلام الشهيد الثاني، لكن فتوى الأعلام إذا احتقن بالمائع الحقنة بالمائع تعد إيش؟ مفطرات. الكلام أنه في كفارة ماكو ذاك شيء آخر، ولكنها تعد من المفطرات، لأن بينا لا ملازمة بين وجوب القضاء ولزوم. نعم إذا وجبت الكفارة لازم القضاء، أما إذا وجب القضاء هم لابد كفارة، الكفارة يحتاج دليل جديد مستقل. أما بالجامد كالفتائل، هل أيام قلوب تحميلة مثلا حطوا للأولاد الأطفال إذا أيام سخونة وحرارة، أما الحقن بالجامد كالفتائل فلا، يعني فلا قضاء ولا حرمة. إيه يعني هم من باب الأولى إذا ما أكو قضاء أكو بعد كفارة؟ لا، فلا قضاء على الأقوى. ليش؟ إذا حبيت جمعا بين الروايات، لأن الرواية بالنص قال لا بأس بالجامد، ثم قال أو ارتمس. الارتماس وهذا طبعا عجيب من الشهيد الأول رحمه الله، لأن غالب فتاوى مشهور، فتوى المشهور، وهو أيضا في اللمعة قد التزم غالبا إيش، ونص على هذا في آخر الكتاب، لكن هنا قال بأن الارتماس من المفطرات التي توجب القضاء دون الكفارة، لكن هذا خلاف المشهور أن الارتماس أولا من المفطرات وفي الآخر إيش تجب به الكفارة، إما فتوى أو لا أقل إيش احتياطا وجوبيا أو ارتمس. نعم السيد السيستاني والسيد محمد السعيد الحكيم في منهاج الصالحين يقولان إيش بأن الارتماس ليس من المفطرات ولو اختيارا، وهذا خلاف المشهور. قال أو ارتمس بأن غمس رأسه أجمع في الماء دفعة واحدة عرفية وإن بقي البدن، أو ارتمس إيش متعمدا. والأقوى تحريمه، يعني الارتماس هذا كلام صاحب الشراء أيضا، من دون إفساد يعني للصوم أيضا. وفي الدروس أوجب بالارتماس القضاء والكفارة، وهذا هو المشهور إذا حبيت تقيد إيه؟ للرواية الصحيحة صحيحة محمد بن مسلم أنه لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الأكل والشرب والنساء والارتماس في الماء. لذا أفتى مشهور الفقهاء بأن الارتماس من المفطرات التي توجب القضاء كما توجب إيش الكفارة، إما فتوى وإما لا أقل إيش احتياطا وجوبيا. وفي الدروس الشرعية أوجب الشهيد الأول بالارتماس القضاء والكفارة. ثم قال الشهيد الثاني: وحيث يكون الارتماس في غسل مشروع يقع الغسل فاسدا مع التعمد. ليش؟ للنهي، النهي عن العبادة يقتضي الفساد، فإذا كان منهي عنه الارتماس وقلنا أنه حرام فكيف لا يكون إيش مفسد. والحال كما قالوا في الأصول أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، يعني حكم وضعي فساد الصوم. قال ولو نسي يعني نسي الارتماس فارتمس الصائم صح الغسل. يبغى لنا شوية بعد كلام لكن نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.